قال ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهذا فيه تقرير للتوحيد بذكر جملة من الدلائل والبراهين في قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فهذه كلها براهين للتوحيد. وأورد قول الله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ذكر أولا الأمر بعبادة الله وإخلاص التوكل عليه، ثم ذكر البراهين على ذلك، ومنها تفرده بخلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.